قال الفيلسوف سعد الغزاوي. سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك عن الفرق بين الهوى وبين الهوى؟ بنيتي، ما سؤالك اليوم عن الهوى؟ وبالأمس بالذات كان حديثنا. بالأمس تحدثنا فقط عن نوع واحد من أنواع الهوى، هو هوى النفس. نعم. اليوم أريد أن أعرف الفرق بين هوى الأمس الذي هو هوى النفس، وبين هوى القلب الذي هو هوى الحب. في هوى النفس يا بنيتي يقال: هوى يهوي هويا، أي سقط سقوطا جليا. حسنا، هذا عن هوى النفس، فماذا إذن عن هوى الحب؟ في هوى الحب يقال يا بنيتي: هوي يهوى هوى، أي عشق من رأى وأحبه وشغف به قلبه ولبه. هذا هو الهوى الذي أسأل عنه وأرنو إليه، فحدثني فقط الآن عن هوى القلب الذي هو هوى العشق والحب. بنيتي، هوى القلب أو هوى العشق والحب هو ميل الطبع إلى ما يلائمه وحنينه إلى ما يوائمه. نعم. وهذا الميل خلق في الإنسان لضرورة بقائه واستمرار وجوده. فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك عن أغرب وأعجب ما في الحب والهوى؟ يجيبك بعض العاشقين الظرفاء يا بنيتي فيقول: أغرب وأعجب ما في الحب أنه لا يخضع لقانون أو منطق، وأنه يمشي على الماء ولا يغرق. يا سلام، من حقي إذن أن أقول ابن الحب عوام. بنيتي، من حقك أن تقولي ما شئتي، فإنه لا ضريبة حتى الآن على المنطق أو الكلام. صح جدا. حسنا، ولكن ماذا يا ترى تراه أروع وأبدع ما في هذه الحياة؟ أروع وأبدع ما في الحياة هو الحب. الحب يا بنيتي. الحب يا فيلسوف. نعم، بل إن الحب يا بنيتي هو الحياة ذاتها. تماما، فالحب هو سر الحياة وسحر الحياة، وهو أحلى وأرغب وأشهى وأطلب ما يكون في هذه الحياة. لا فضفوك يا بنيتي، أحسنت أحسن الله إليك. وإليك إن شاء الله يا فيلسوف. ولكن من يا ترى تراه أقدر العشاق إخفاء لحبه وهواه عن أعين الرقباء أو الوشاة؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كل آذان مصغية، تفضل. سأل شاب ذات يوم أحد علماء المحبة مثل سؤالك هذا، فأجابه قائلا: الواقع يا ولدي أن المحبة أظهر من أن تخفى وأخفى من أن تظهر، ورغم ذلك فعوامل إظهارها أقوى وأعتى من عوامل إضمارها. وكيف؟ كيف يا سيدي أحسن الله إليك؟ يا ولدي، إن عوامل إظهارها عوامل طبيعية، أما عوامل إخفائها فهي عوامل تصنعية تكلفية، والطبع دائما يا ولدي يغلب التطبع فيظهر التصنع. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تختتم به حديث الليلة في أمر الحب؟ بنيتي، إن نفسا لم يشرق الحب فيها هي نفس لم تدر ما معناها. نعم، فأنا بالحب قد وصلت إلى نفسي، وبالحب قد عرفت الله. الله. إلى الغد إذن يا فيلسوف.